الطلاق قبل الدخول يتنصب فيه المهر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتنهن فريضة فنصف ما فرضت. قال أعطيني نصف ما فرضت لك، فهذا يرجع عليها بقيمة نصف البيت أو قيمة نصف الأرض أو لا. حقيقة أنها أن هذا ليس من المروءة في جميع المسائل، هذه ليس من المروءة، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. لكن بعض الناس يقول نعم، لكن يستحق الرجوع. ها؟ يقول يستحق الرجوع، يستحق. لا، في بعض الصور يستحق وفي بعض الصور لا يستحق. صحيح. اي صحيح، اقبضها المهر. هذا ما لم يكن حيله، يلاحظ في مساله المهر ما لم يتخذ حيله، يعني قال انا اريد ان اتزوجك هبه مجانا لكن ساضع مهرا حيله واصدقك الارض ثم اعيديها الي، هذا ما يجوز. نعم. ها، كلام الفقهاء يستحق الرجوع، لانها لان الان الصداق ملكها اياه وقبضت ثم يعني عاد اليه بسبب جديد. ها، ولو كان لا، يقول الفقهاء المذهب يرجع عليه. نعم. يعني هم شو يقولون الآن؟ هو أعطاها بيت ولا لا؟ طيب المهر كم؟ أي المهر كم الآن؟ بيت، يعني الآن تزوجها على بيت، المهر بيت، كونها أعطته إياه وهبته إياه هذا من تبرع من عندها، تبرع من عندها. فطلق الطلاق قبل الدخول، إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول استحق الرجوع عليها بنصف ما أصدقها. أي فيرجع عليها بنصف البيت، نصف قيمة البيت. لا يمكن منعه. كيف؟ لا يمكن منعه بسبب الهبة. ما المذهب لا يرجع. المذهب إنه يرجع. مثل الصورة، مثلا بعتك كتابا، بعتك كتاب. صاحب مكتبة مثل جاء اشتريت من كتاب، قلت بكم هذا؟ مجلدين. قال هذا 100 ريال. 100 ريال. لما جيت قال لا خلاص وهبتك الثمن، ما بشيء، لا أريد شيئا. ثم يوم طلعت لم قلت لا تعال في عيب برجع. يمكن هذا؟ هذا أخف في شيء. ها؟ ما في أخف وأغلط، كل واحد أخف عشان 50 ريال. ما في ضرر. شلون في ضرر؟ لا، فيه ضرر. يرجع الكتاب ولا ياخذ شيء. لا، قد يرجع الكتاب يقول اريد الفسخ، لان من وجد في العيب في العين المبيع عيبا خير بين الفسخ والامضاء، يفسخ وياخذ ما دفع. ما دفع شيء. ولو كلا دفع ثبت في ذمته. يعني مثلا جيت صاحب المكتبه وقلت بكم هذا المجلد؟ فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه. كم؟ قال ب 500 ريال. واضح؟ طيب قلت يلا اشتريته منك الفتاوى ب 500 ريال. لما اردت يلا خلاص الثمن وهبتك اياه هبه، او ابراتك من الثمن، ابراتك من الثمن. طيب جزاك الله خير. لما ذهبت الى البيت واذا مجلد مثلا فيه نقص او صفحه بيضاء او ما اشبه ذلك، الان وجدت في المبيع عيبا، من وجد في المبيع عيبا يخير بين الفسخ واخذ ما دفع وبين الإمضاء والأرش. فجئت إليه قلت يلا إما أن تفسخ وتعطيني الثمن، وإلا أنا أريد الإمضاء وأعطني الأرش. ها؟ كيف غير الهبة؟ لا لا، في البيع، حتى بالصورة، حتى بالصورة. أين؟ لكن صورة المسألة هذه مثلنا فيها، واضح الآن؟ لأنه يقول الآن، شوف يقول الآن على هذا، أليس عقد بيع؟ ها؟ بيع، والثمن مكنته منه وقبضته إياه لكنه وهبه لي. طيب بس الحمد لله ما في شيء. الشيخ ما عندي، روح اشتري محل ثاني، اشتري له شيء زين. شلون؟ 500 رجعت لي أصلا. إيه هو اللي رجعها؟ طيب نروح نشتري واحد غير. لا لا ما يشتري واحد خير. ما يشتري واحد خير. الحمد لله.